تقول ما السبيل إلى تعظيم الله عز وجل ورجاء رحمته والخوف من عقابه؟ أمر عظيم ويسير على من يسره الله عليه. الله أكبر. يتذكر المرء فضل الله عليه، فما بكم من نعمة فمن الله، ويتذكر أنه لا يدفع مكروه ولا يصد بلاء وشر إلا بلطف الله وتوفيقه، وأنه مهما قام العبد بالعمل فلن يستطيع أن يعبد الله حق العبادة، وأن هذا الكون الذي نرى وما لا نرى، الشيء الذي لا يدور أو يحيط به تفكير، كله ممسك بقدرة الله جل وعلا من سماء وأرض وعظمة، وأن الله يعلم أحوالنا وما يتلجلج في صدورنا وإن لم نتكلم به. يتذكر المرء لطف الله وكفالته لهذه الخلائق من أرزاق وحفظ ونعم وقبض أرواح وإنشاء أرواح وإنشاء مخلوقين، يتذكر هذا ويسبح الله ويثني عليه، ويكون إن شاء الله قد أخذ السبيل في طريق تعظيم الله جل وعلا. وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على رسول الله. جزاكم الله خيرا.